من غيرك بيحن عليا لما بكون تعبان. من غيرك انت ومين يترائف مع ضعفك انسان. من غيرك يسمع أناتي قبل ما أقولها كلام. من غيرك انت ومين ينفعني ويملى القلب سلام. مين من غيرك يا يسوع مين. من غيرك يا يسوع مين.